الشاعر عبد الله الطلح الهذلي. يا مبدع الكون يا عالم خفي يا الظلم، كل الرجاء فيك ولا الناس مالي بها. يا مبدع الكون يا عالم خفي يا الظلم، كل الرجاء فيك ولا الناس مالي بها. ما ضاق صدري بدعة القافي زين اللحن، قلعت خيمتهم من مناسبها. لو ضاق صدري بدعة القافي زين اللحن، قلعت خيمات همومي من مناسبها. وارقب نجوم السماء لنا العرب يرقدون، واشرع مراتب زهور الشعر واسريبها. وارقب نجوم السماء لنا العرب يرقدون، واشرع مراتب بحور الشعر واسريبها. واسبح مع امواجي فيها الناس ما يسبحون، واغوص الى الجوهر فالقاع واجيبها. واسبح مع امواجي فيها الناس ما يسبحون، واغوص الى الجوهر فالقاع واجيبها. وازهم بنات القصيد اللي على يخبرون، وانضم عقود القوافي ثم غنيبها. وازهم بنات القصيد اللي عنه يخبرون، وانضم عقود القوافي ثم غنيبها. ولا شعب ترك واعتليت المتون، وصالح دود الديار اللي عواذيبها. ولا شعب ترك واعتليت المتون، وصالح دود الديار اللي عواذيبها. واترك طريق السهل واخذ طريق الحزن، والنايفة الطوال بدي مراقبها. واترك طريق السهل واخذ طريق الحزن، والنايفة الطوال بدي مراقبها. واقطف جديد الثمر من سابحة الغصن، واجمع زهور يفوح الطيب من طيبها. واقطف جديد الثمر من سابحة الغصن، واجمع زهور يفوح الطيب من طيبها. وارجع بغاليا البضايع من جميع الفنون، اشكالي والوان غايتها وترتيبها. وارجع بغاليا البضايع من جميع الفنون، أشكالي والواني غايته ترتيبها وانزل بها السوق وهل المعرفة يشتروا تلقى بها طيبة لنفس مطالبها وانزل بها السوق وهل المعرفة يشترون تلقى بها طيبة لنفس مطالبها لكن لمن طبي في سوق التجارة إن كان مجابر سمواني أشريبا لكل من طاب في سوق التجارة زبل إن كان مجابر سمواني أشريبا لا يكمل الزين ما دام العرب ينقد والورد هل جميل الشوك عيبها لا يكمل الزين ما دام العرب ينقد والورد هل جميل الشوك عيبها والورد هل جميل شوكها عيبها إذاعة بريدة.